يعني أنا أقول هذه مبدئيا الآن، يعني هذه مسألة سنبحثها أكثر، لكن أقول الآن لأن وردت يعني فتح الموضوع. ها أقول إن الجار لا يمنع جاره الانتفاع إذا ما كان عليه ضرر، لا يمنعن جار أن يغرز خشبة في جدار جاره. طيب حديث أبي هريرة. لكن أنا أتساءل، وإذا عندك جواب أرسله الآن لأنه سنحتاج في تحضير الفتوى النهائية. إذا أنت الآن دخلت على الإنترنت تبع جارك الذي لا تعرف من هو، وما هو لازم تعرف من هو يعني في الحكم يعني ممكن، فهل دخولك سيبطئ عمله؟ يعني مثلا جاري مشترك في الإنترنت DSL وايرلس، هل أنا إذا الآن هو ما يعلم، هو خلاص مشترك وايرلس، أنا جاره جاني فتحت جهازي ولا شبك، هل أنا إذا كانت صفحت وحملت أشياء ونزلت سأبطئ أو أضر باستعماله هو؟ يعني يصير استعماله ناقص، يصير الإنترنت تبعه بطيء، ها؟ ولا يأثر أبدا أبدا. لأنه تصفح في الجهاز بطء، أما الميكرويف لما يجي ما له علاقة، هذا خاص ما له علاقة في إذا مثلا اشترك في. طيب ما له علاقة بالسرعات؟ الحين يقول لك تي 1 وتي 2 وتي 3 وما ادري ايه غير الدي اس ال والاشياء اللي هو اللي يشترك بسرعه فهو السرعه بس المنطقه اللي هو فيها، بس انه ياثر عليك تصفح هو ما ياثر عليك، غير معروف بعض المرات غير معروف من اللي مشترك أصلاً. يعني انا اقول كذا ابتداء، ها اتفضل ايش عندك؟ وداري استعدى فأتم فلا، لكن المشكلة إذا كان هو يحمل من الإنترنت داونلود يبعث عندي هذا الشيء، هذا ما يعني كنت أظنه، إنه بعض الحالات إذا جارك استعمل وأنت عندك، افترض أنت صاحب الاشتراك، راح تلاحظ إنه صار عندك أبطأ، راح يبطئ شغلك. طبعا هنا ممكن نقول انه هي باختلاف البلدان والشركات والاحوال، فاحيانا في سرعات عاليه جدا لو دخل جارك وجار جارك ما يضر، وفي سرعات محدوده لو دخل واحد ثاني يضر. فالذي اراه مبدئيا، انا اقول الان مبدئيا، المفروض الجار ما يمنع جاره من الانتفاع اذا كان لا يتضرر. طيب من حق الجوار كذا العام، يعني من حق الجوار العام انه ما يمنعه اذا هو ما يتضرر. فاذا كانت السرعات اللي يتعامل في ندخل الجار فيها على بيته مثلا او على مكتبه الانترنت ما يضرها استعمالك فلا بأس، وإذا كان يضره يبطئ فلا، لأن الضرر حصل. نعم، كيف نعرف هذا الشيء؟ بالتجربة، بالسؤال، بالكذا يتبين، يعني أنه يمكن التغطية كم، ويمكن أظن مثلا أنت الآن تستطيع أن تعرف السرعة، صح؟ تستطيع تعرف السرعة، هل أنت الآن لما تدخل على التغطية تبع جارك تقدر تعرف هو شغال بأي سرعة، هو متعاقد معهم بأي سرعة أصلا، وبالتالي تستطيع أن تقدر كمتخصص أنه هل إذا أنت استعملت يضره ولا ما يضره. الله اللي يعرف يا شيخ هذا أنه ما يضره، أن السرعة وما السرعة هي على جهاز نفسه، هل زي نفس الإنترنت مثلا بالهاتف نفس الشيء، بس بقلت من هو مايكرويف وبس، فأنت إذا خذيت إذا هو أخذ أي واحد أخذ ما يعني تقنيا ما قدر يضبطه، ما يبغى يفتح الموضوع ما ادري. ايوه، لانه ترى هي شوف في حاله يعني المفروض انه ما يضبط، المفروض انه ما يعني تقنيا